بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 212 من البداية والنهاية. وقال الأموي: حدثنا أبي ثنى بن أبي إسحاق، حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل حين التقى القوم قال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فكان هو المستفتح. فبينما هم على تلك الحال وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقل لهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم، خفق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خفقة في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معتجر بعمامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، أتاك نصر الله وعدته. وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخذ كفا من الحصى بيده، ثم خرج فاستقبل القوم فقال: شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها، ثم قال لأصحابه: احملوا فلم تكن إلا الهزيمة. فقتل الله من قتل من صناديدهم، وأسر من أسر منهم. وقال زياد عن ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا، ثم قال: شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها، وأمر أصحابه فقال: شدوا، فكانت الهزيمة. فقتل الله سبحانه وتعالى من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر من أشرافهم. وقال السدي الكبير: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي يوم بدر: أعطني حصباء من الأرض، فناوله حصباء عليها تراب، فرمى به في وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء. ثم ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم، وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في الحاشية 1، رواه الطبراني في الكبير. تابع: وهكذا قال عروة وعكرمة ومجاهد ومحمد بن كعب ومحمد بن قيس وقتادة وابن زيد وغيرهم إن هذه الآية نزلت في ذلك يوم بدر، وقد فعل عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل ذلك في غزوة حنين كما سيأتي في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى، إذا انتهينا إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة. وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما حرض أصحابه على القتال ورمى المشركين بما رماهم به من التراب وهزمهم الله سبحانه وتعالى، صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو بكر، ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف، خيفة أن تكر راجعة من المشركين إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولما وضع القوم أيديهم يأسرون رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له: كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإسخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. قال ابن إسحاق: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا. فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام ابن الحارث ابن أسد فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلا يقتله، فإنه إنما خرج مستكرها، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لعمر: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأبي حفص. أعيد: إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأبي حفص. أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. فقال أبو حذيفة: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. مقتل أبو البختري ابن هشام. قال ابن إسحاق: وإنما نوى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بمكة، كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه. في الحاشية: واحد ابن هشام في السيرة، اثنان السابق. متابع: وكان ممن قام في نقد الصحيفة، فلقيه المجذر بن زياد البلوي صاحب حليف الأنصار، فقال له: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهانا عن قتلك، ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة وهو جنادة بن مليحة وهو من بني ليث. قال: وزميلي؟ فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا بك وحدك. قال: لا والله، إذا لأموتن أنا وهو جميعا، لا يتحدث عني نساء قريش بمكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. وقال أبو البختري وهو ينازل المجذر: لئن يترك ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله، لن يترك ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. قال: فقتلت له المجذر بن زياد. وقال في ذلك: إما جهلت أو نسيت نسبي، فأثبت النسبة إني من بلا الطاعنين برماح ليزنبي. عيد: الطاعنين برماح ليزني، والطاعنين الكبش حتى ينتحي. أعيد: إما جهلت أو نسبت نسبي، فأثبت النسبة إني من بلي الطاعنين برماح ليزني، والطاعنين الكبش حتى ينحني. بشر بيتمي من أبوه البختري، أو بشرن بمثلها مني بني، أنا الذي يقال أصلي من بلي، أطعن بالصعدة حتى تنثني، وأعبط القرناء بعضب مشرفي، أرزم للموت كإرزام المري، فلا يرى مجذرا يفري فري. ثم أتى المجذر رسول

ورواه أبو داود والنسائي من حديث أبي إسحاق السبيعي به. وقال الواقدي: وقف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على مصرع ابني عفراء فقال: رحم الله ابني عفراء، فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر. فقيل: يا رسول الله، ومن قتلهما معهما؟ قال: الملائكة وابن مسعود قد شرك في قتله. في الحاشية: واحد بيضة خوذة، اثنان ضعيف أحمد، وفي السند انقطاع بين أبي عبيدة وعبد الله بن مسعود، ونفلني أعطاني رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثلاثة ضعيف أبو داود أحمد، وانظر عند الحديث السابق. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.